إن تعذب فَعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم. ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات